بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 14. في هذه الحصة أيها الأخوة الكرام، سأتناول معكم البيت 54 وما بعده. قال الناظم رحمه الله: والحدس والتجريب من مركب، ومعهما تواتر له انسب، ومثلها قرائن الأحوال لابن الجويني وللغزال، والنقل في الإجماع والكتاب مع تواتر السنة كل متبع. بعدما ذكر الناظم رحمه الله الدليل الحسي وما ألحق به من الوجدانيات، وذكر الدليل العقلي، وكذلك ذكر أنواعه وأنه ليس معتمدا في الأصول بل هو تابع للدليل النقلي، وأنه مؤكد له ومحقق لمناطه. انتقل الآن للحديث عن الدليل الثالث، وهو الدليل المركب. الدليل المركب من الحس والعقل، فقال رحمه الله: والحدس والتجريب من مركب، ومعهما تواتر له انسب. ذكر هنا الدليل المركب من الحس والعقل، وإنما أخره عن الحسي والعقلي لكونه فرعا منهما، والأصل مقدم على الفرع، والفرع مفتقر للأصل كما هو معلوم. والدليل المركب من الحس والعقل يشمل الحدسيات والتجريبيات والمتواترات. الحدسيات هي العلوم التي تحصل بالحدس، أي بالتخمين والظن والتوهم، كالعلم بجودة الفضة ورداءتها، وكالعلم بجودة الذهب ورداءته، وكالعلم بشجاعة فلان وجبنه، وغير ذلك من العلوم التي تحصل بحدس وتخمين. فالحدسيات اجتمع فيها الحس والعقل، فأنت مثلا عندما ترى ذهبا أو فضة بحاسة البصر دون إدراك جيده ورديئه، وعندما تتأمله ويتكرر ذلك حتى يحصل في العقل من خلال القرائن أنه جيد أو رديء وهكذا، فبهذا الاعتبار فقد اجتمع فيه الحس والعقل. ثانيا التجريبيات، وهي العلوم التي تحصل بالعادة وتكرر المشاهدة والتفرس في العواقب، وذلك كالعلم بأن النار تحرق، وأن الطعام يشبع، وأن الخمر تسكر، وغيرها من العلوم التي تحصل بالتجريب. فالتجريبيات اجتمع فيها الحس والعقل، كما في الثمر مثلا، فبالذوق، فبالحس الذي هو الذوق تدرك حلاوتها، وعندما تحصل الحلاوة في عدد من أفراد جنس الثمر يحكم العقل بأن الثمر حلو، بعد أن شك في أول وهلة في ذلك مخافة كون هذا الفرد من جنس الثمر مصابا بعارض أوجب له الحلو أو الحموضة، ولكنه بعد الاستقراء والتتبع والتجريب حكم العقل بأن كل ثمرة حلوة وكل ليمونة حامضة وهكذا، فبهذا الاعتبار فقد اجتمع فيه العقل والحس. ثالثا المتواترات، وهي العلوم التي تحصل بالأخبار المتواترة من جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، فالمتواترات أيضا اجتمع فيها الحس المتمثل في حاسة السمع، والعقل الذي حكم باستحالة تواطؤهم على الكذب. ويذكر المناطق هذه الأدلة في مقدمات البرهان، وإليها الإشارة بقول الأخضر في نظمه السلم: أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن، إلى أن قال: من أوليات مشاهدات مجربات متواترات وحدسيات ومحسوسات، فتلك جملة اليقينيات. وأضاف الإمام الجويني الإمام الغزالي لهذا النوع من الدليل، وهو الدليل المركب من الحس والعقل، أضاف له قرائن الأحوال، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله ومثلها قرائن الأحوال لابن الجويني وللغزالي، بمعنى أن قرائن الأحوال مثل الحدس والتجريب والتواتر في كونها من الدليل المركب من الحس والعقل كصفرة الوجه الدالة على الوجل وحمرة الوجه الدالة على الخجل. وهذا البيت قد يأتي مكررا عند الحديث عن التواتر في فصل السنة، حيث قال فيه الناظم رحمه الله وعن أبي المعالي والغزالي يحصل من قرائن الأحوال. بالنسبة للإمام الجويني قد أورد ذلك في البرهان في كتابه البرهان في مقدمة الكتاب، وهو يتحدث عن مراتب العلوم فقال: المرتبة السادسة في العلوم المسندة إلى قرائن الأحوال كالعلم بخجل الخجل ووجل الوجل وغضب الغضبان، وذكره أيضا في مواضع أخرى من الكتاب من كتابه البرهان، ولقد ذكره أيضا في الإرشاد وغاية المرام، ولكنني لم أرجع إليهما بل رجعت فقط إلى البرهان بشرح الأبياري، وفيه الكفاية في بيان مصدر كلام الجويني الذي لمح إليه الناظم هنا رحمه الله. أما الغزالي أو الغزالي فقد أورد ذلك في المستصفى في الفصل الثاني من فن المقاصد في بيان مادة البرهان عند قوله وهو يتحدث عن الاعتقاد الجازم ومثل له بمن سمع بتعديل شخص قال: فإن انضافت إلى تعديله قرينة كما إذا أخبروا عن أمر مخوف وقد اصفرت وجوههم واضطربت أحوالهم زاد الظن. هذا مجمل ما ذكره الغزالي في المستصفى عن قرائن الأحوال حسب تصفحي لمقدمة المستصفى التي أورد فيها المقدمة العقلية، ولا أدري هل فصل في المسألة في مكان آخر أم لا. واعتمد على المستصفى فقط دون المنخول والتمهيد له، لأن آخر كتب الغزالي التي ألفها في الأصول والتي ظهرت فيها شخصيته بطريقة مستقلة هو كتابه المستصفى، أما المنخول فقد اعتمد فيه على آراء شيخه إمام الحرمين غالبا. ومثلها قرائن الأحوال لابن الجويني وللغزالي. الجويني المراد بالجويني هو إمام الحرمين. الجويني هو شيخ الإسلام وإمام الأئمة الأعلام وزينة الأئمة المحققين والأعصار والأمصار، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي الجويني الشافعي المعروف بإمام الحرمين، ولد عام 1400 من الهجرة من تلامذته الإمام الغزالي، وله مصنفات صارت مسير الشمس في الأرجاء وتلقاها الناس بالإعجاب والثناء، كلها تدل على طول نفسه، منها هذه الكتب التي تناول فيها الأصول. أولا البرهان في الأصول، والبرهان في الأصول لإمام الحرمين يعد من عيون كتب أصول الفقه، جمع فيه بين البلاغة الساحرة والعلم الغزير وإعمال قوانين العقل ذي العمق والقوة وإعمال قواعد الأصول دون مراعاة مذهب فقهي أو إمام. ولم ينذب لشرح البرهان إلا المالكية، منهم المازري والمازري بالفتح والكسر المتوفى عام 36 و500 من الهجرة، ومنهم الأبياري المتوفى عام 18 و600 من الهجرة، ومنهم أبو يحيى المغربي. ومن كتب الجويني أيضا الإرشاد في أصول الفقه، ومن كتبه أيضا ومنها الورقات في الأصول. توفي إمام الحرمين عام 78 و400 من الهجرة. أما الغزالي فهو محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي، فقيه أصولي نظار يصعب الإحاطة بكل جوانب ترجمته، فنظريات هذا العالم شغلت الناس إلى يومنا هذا. ومن شيوخه إمام الحرمين، ومن تلامذته من المغاربة ابن العربي المعافري وابن سمرت. من العلماء من يقول الغزالي بتشديد الزاي نسبة لصناعة الصوف أو لغزل الصوف، لأن أباه كان يغزل الصوف. ومن العلماء من يقول الغزالي مخففا نسبة إلى غزالة، وهي قرية من قرى طوس أو من قرى طوس. ومن كتبه الأصولية المنخول في أصول الفقه وتهذيب الأصول، والمستصفى في أصول الفقه. والمستصفى اختصره ابن رشد الحفيد المتوفى عام 95 و500 من الهجرة في كتابه المسمى الضروري في أصول الفقه. توفي الغزالي رحمه الله صباح يوم الاثنين عام 500 من الهجرة. ثم قال الناظم رحمه الله في بيان الدليل النقلي: والنقل في الإجماع والكتاب مع تواتر السنة كل متبع. في هذا البيت بيان للدليل النقلي القطعي المتبع، هو الكتاب والسنة المتواترة والإجماع، ويضاف إليها القياس وإن كان يستند إلى العقل لأنه فرع للنص، يضاف إليها لأنه فرع للنص، فحجية القياس إنما ثبتت بالنص، فهو بهذا الاعتبار لم يخرج عن كونه نقليا، غير أنه يفيد الظن كما سيأتي قريبا إن شاء الله. قال عبد السلام في توشيح السلم في بيان الأدلة النقلية الأربعة بإضافة القياس، فقال: أقسم ذات النقل أربع: كتاب، سنة، نجمع، قياس، ارتياب. وسيأتي الحديث عن هذه الأدلة بالتفصيل في محله إن شاء الله، وذلك في فصل الأدلة الشرعية مع الدليل الرابع المختلف عليه وهو القياس، لأنه يفيد الظنية لا القطعية. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.